موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في هذه الأوقات التي يتجه الناس فيها بأبدانهم أو بقلوبهم إلى بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نتذكر قصة إبراهيم وسيرته في القرآن، وهي من أكثر القصص بعد قصة موسى صلى الله عليه وسلم. ونحن في حالة ضرورية مؤكدة إلى تذكير أنفسنا والناس بهذه السيرة وهذه العقيدة الواضحة التي بينت أتم بيان في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن هناك محاولات دؤوبة معنا في محاولات دؤوبة مستمرة لتغيير الملة الإبراهيمية باسم الدين الإبراهيمي الجديد، وهي خطة يهودية بمعاونة من ملاحدة النصارى أو ممن هو معاون لليهود ولو بقي نصرانيا، فإن أكثر من هو في الغرب ممن ليسوا بنصارى، ولو كان بعضهم نصارى أقصد لأنهم لا يتدينون باتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، فالنصارى بقي لهم أكثر أو نحو من 150 عاما وهم يدعمون اليهود تدعيما تاما، بعضهم لمصالح سياسية إذ اليهود يسيطرون على رؤوس الأموال، مش نروح وربما لأغراض عقائدية خدع بها اليهود هؤلاء النصارى بأنه لا عودة للمسيح إلا بعد ملك إسرائيل، وهذه عقيدة مترسخة لدى كبار الساسة والقادة في الغرب في أمريكا خصوصا، وهي الداعم الأساسي لليهود المحافظين يعني الذين يسمون المحافظين الذين لا زال لهم الذين لا يزال يعني لهم انتساب للنصرانية، فهم في الحقيقة قد خدعهم اليهود بهذا الاعتقاد. الغرض ان توضيح قصة ابراهيم سيرة ابراهيم وعقيدة ابراهيم ضروري في بيان هذا الأمر للناس حتى لا يمر ما يسمى بالدين الإبراهيمي الجديد القائم على عدة نقاط. طبعا هو دي الخطوة النهائية التي يريدها اليهود أو المخطط اليهودي الإلحادي النصراني اللي اتعمل في جامعة هارفارد واتعمل في مراكز أخرى كلها ماشية مش سامعين مؤونة سمع، هادفة إلى تغيير شكل المنطقة حكومات وشعوب، الهدف يعني هو الوصول إلى هدم الإسلام من خلال ما يسمى بالدين الإبراهيمي. هذا الخطوات اللي هم حطوها، اقتربوا شوية كده، الخطوات اللي هم أعدوها أربع خطوات. خطوات الأولى خطوات المعاهدات معاهدات السلام مع دول المنطقة، يعقبها التطبيع في جميع المجالات خصوصا الاقتصادي، لكن التطبيع عندهم له نقاط متعددة. يعني عندهم التطبيع السياسي بالمعاهدات، الدبلوماسي بتبادل السفراء، المواصلات بالطيران المشترك والحدود المفتوحة لمن يريد يعني مع الدول المجاورة، التطبيع العلمي بأن يكون هناك منح علمية في الجامعات ومراجع مشتركة ونحو ذلك. لغاية النهاردة مفيش حد بيعمل مثلا مراجع، يجيب مراجع إسرائيلية في أي بحث لغاية النهاردة، حتى لهم أبحاث مفيش حد بيروح يتعلم هناك طب ولا هندسة ولا غيره. ممكن تروح تلاقيهم رايح أوكرانيا ورايح روسيا ورايح أوروبا وأمريكا، لكن مفيش حد بيروح إيه إسرائيل. هم عايزين يكسروا النقطة دي عشان يبقى الناس تداخلت اجتماعيا، تطبيع اجتماعي بالتزاور والتواجد، وده أكتر حتة موجودة فيها الإمارات ثم البحرين. تطبيع تعليمي، تطبيع صحي، في التطبيع التعليمي ده أكتر حاجة برضو في الإمارات. منهج القراءة في الابتدائية عندهم موضوع حول جارنا اليهودي، لأن هم جالهم واحد والولاد بيقولوا إن ابنه معرفش اسمه بقى إيه كده، حاطين اسم يهودي، خايف مننا ومش راضي يلعب معانا، فرايحين يقولوا لأبوهم، فقال لهم لأ، هو جارنا ده جاي من إسرائيل، جاي من تل أبيب وجاي يسكن جنبينا، يعني خلكوا إيه العبوا مع ابنه وتجيبوا له حاجات حلوة عشان ما يخافش. هي إشارة في الحقيقة إلى أن الجار ده مين؟ هو إسرائيل نفسها، وأن لابد نجيب لهم حاجات حلوة عشان إيه؟ عشان ما يخافوش مننا. وهم يعني طبعا تعتيم تام. أنا لو قلت النهاردة الشباب مثلا اللي في سن ثانوي، تعرفوا إيه عن مذبح الدير ياسين؟ ولا الإخوة نفسهم؟ ها مين كم واحد يعرف الموضوع الدير ياسين ده؟ لا، صبرا وشتيلة دي بتاعت لبنان النصارى، بس تحت حماية اليهود. لكن دير ياسين دي مثال فقط للي حصل من العصابات اليهودية اللي كان من ضمنها مناحم بيجن ونتنياهو وشارون. كل الناس دي أساسا كانت مسكين عصابات كونت بعد في المرحلة اللي ما بين وعد بلفور وبين إعلان إسرائيل. الهجرة تمت بمجرد إعلان وعد بلفور، وبدأ الإنجليز طبعا عارفين إن إنجلترا احتلت فلسطين والقدس والشام، طبعا فرنسا اللي احتلت الشام بعد الحرب العالمية الأولى. البلاد دي فضلت غير محتلة، يعني إحنا فضلت تبع الدولة العثمانية. مصر كانت محتلة من سنة 1882، تونس كانت 1830، والجزائر بعدها والمغرب بعدها، إيطاليا كانت محتلة، بدأت تحتل ليبيا من 1911، كلها في مراحل الحرب العالمية الأولى. لكن فضلت فلسطين والشام عموما تحت السيطرة العثمانية حتى هزيمة الدولة العثمانية. لما هزمت الدولة العثمانية ودخلت جيوش الحلفاء إلى دمشق وإلى القدس وسيطرت على فلسطين كاملة، كان لسه ما تكونتش دولة الأردن، لأن الدول دي التقسيمة دي حصلت في سايكس بيكو اللي كانت مقترنة في نفس التوقيت مع معاهد عهد بلفور. وبدأ اليهود يهاجروا وبدأوا يشتروا أراضي من الفلسطينيين بأسعار طبعا باهظة، فبدأ يتكون تجمع يهودي داخل إيه؟ داخل فلسطين. هم بدأوا يسربوا لهم السلاح، وبدأت تتكون عصابات إجرامية تهجم على القرى اللي كان من أشهرها دير ياسين، قرية من قرى الفلسطينية العزلاء اللي المفروض أن الحماية البريطانية تدافع عنهم. طبعا ده كلام هنقول الذئب يحمي الغنم. فاقتحمتها العصابات دي، قتلت الرجال تماما، ويعني اغتصبت النساء وبقرت بطون الحوامل وقتلوا الأطفال، وتركوا عددا محدودا يخبر عن الفظائع والأهوال التي وقعت. ثورة شتيلة دي كانت مثال ليها. ثورة شتيلة دي برضو ضد الفلسطين، بس كانت في لبنان، لما يعني الميليشيات النصرانية بتاع الكتائب بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي قتلوا يعني الفلسطينيين بأفظع ما يمكن في مخيم صبر وشتيلة اللي هم مهاجرين. دير ياسين دي وقعت أمثالها عشرات القرى الصغيرة اللي أهلها في الآخر بيفضلوا ان هم يعملوا ايه، يهاجروا منها ويهربوا منها لأن ينتظرهم مصير القتل. وأول ما يخرجوا منها اليهود يجوا يسكنوا في هذه القرى، فتكون في النهاية مساحة يهودية، عدد كبير من اليهود هاجر خلال الفترة دي. سنة 47 كان لسه الأمم المتحدة ما اتعملتش، كان في حاجة اسمها عصبة الأمم اللي أعلنت قرار التقسيم بين تقسيم فلسطين ما بين اليهود وما بين العرب لكثرة المشاكل المتكررة والثورات العربية والاعتداءات اليهودية، فقالوا نقسم فلسطين. معظم الدول العربية ما رضيتش بقرار التقسيم اللي هو صار فوق أحلام العرب بعد ذلك، يعني ده فوق الحلم. يعني العرب النهاردة بيحلموا ب67 مش بيحلموا بقرار وقف إطلاق النار بتاع 48، لأن بعد قرار التقسيم ده بسنة واحدة سنة 48 15 مايو أعلن قيام دولة إسرائيل. أول حد اعترف بيها دولة الاتحاد السوفيتي بعد 11 دقيقة، وأمريكا بعد ساعتين، وبقيت بريطانيا في نفس اليوم التالي للإعلان، وفرنسا بعد ذلك. كل الدول الكبرى أعلنت اعترافها بدولة إسرائيل. العرب كلهم انتفضوا، بس هم في الحقيقة تحت الاحتلال. الجيش الأردني على سبيل المثال كان قائده رجل بريطاني، ضابط بريطاني. فترتب على ذلك ان حصلت الحرب، خطوط الهدنة اللي اعلنتها الامم المتحدة اوسع من خط التقسيم، اوسع من خطوط التقسيم اللي بتاع سنة 47. تمت ذلك، قابلها العرب وقفوا، وانطلقت العصابات الاسرائيلية تاني اللي بقت النهاردة دولة اسرائيل، بتاخد اراضي تانية خلاف خط الهدنة بتاع 48. 56 كانت الحرب الثلاثية، العدوان الثلاثي، ولكن إسرائيل بعد ما خدت سيناء رجعتها تاني لضغط أمريكا وروسيا اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي. جت 67 خدت كل القدس كاملة، بعد ما كانت القدس مقسمة، القدس الشرقية لإسرائيل والقدس القدس الغربية لإسرائيل والقدس الشرقية في عشان كده لو حد ياخد باله ان امريكا امبارح بتقول نحن متعهدون ملتزمون بتعهدنا بفتح سفارة امريكا في القدس الشرقية، اللي بتقول ان خلاص القدس بقت بقت كلها حاجة واحدة موحدة. انا بقول الكلام ده لان فعلا التاريخ بيتنسى. لما نلاقي ان الناس الشباب بيدرسهم في بعض الدول ان ده جارنا اليهودي ولازم نحبه ولازم نديله حاجات حلوة، فبقولك ده درجة من درجات التطبيع الخطير. التطبيع زي ما بقولكم لكل المستويات، التطبيع الرياضي لسه في محاولات، بعض الرياضيين بيرفضوا ان هم يلعبوا قدام اسرائيليين. الموضوع ده اكتر حاجة هيبان فيها الاثر ده في كاس العالم، لان وطبعا وجود الاولمبياد كل الحاجات دي درجات تطبيع مطلوبه، واخطرها الاقتصادي بمعنى ان اسرائيل في الحقيقه هي اكثر تقدما تكنولوجيا، ويعني بكل وعلميا الدول العربية دي معاها فلوس ومواد خام تاخد هي المواد الخام دي وتسيطر على الاقتصاد العربي. في الحقيقة الوضع السياسي لسه لغاية امبارح بايدن بيعلن أن المملكة منبوذة وأن محمد بن سلمان هو الذي تورط في قتل الخاشقجي ولا بد من أن المملكة تعاقب، وبالتالي فهو مش هيزور لا مصر ولا المملكة. طب ما يتقابل معهم فين؟ يتقابل معهم في إسرائيل. كل دي خطوات. خطوة الثالثة بعد التطبيع، المعاهدات التطبيع، الخطوة الثالثة وهي اللي عاملة أزمة عند كل الدول العربية هي خطوة تدويل دول المنطقة في دولة واحدة اسمها الإمارات الإبراهيمية، الولايات الإبراهيمية المتحدة، الولايات الإبراهيمية المتحدة. ده بيخدعوا الناس طبعا باسم إبراهيم، ولكن هما الموضوع ده مستعمل بطريقة يعني مفتوحة جدا في كل حتة وفي كل حاجة، زي تغيير اسم الشجرة إلى بدل الشجرة المحرمة إلى إيه؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى. فده الموضوع ده إن عبادة الصالحين تسمى إيه؟ الحب والوفاء للصالحين ولآل البيت، زي ما انتم شايفين كده الصوفية بتغيير أسماء، يعني دعاء غير الله يقول لك يا سيدي ده توسل، والتوسل ده في الحقيقة انت بتتوسل بأنه نوع؟ بتوسل المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دار الإفتاء من 3 أيام بالضبط طلع فتوى بجواز التمسح بالأضرحة، وإن ده تبرك بأصحابها، وجيبوا فتاوى الرملي مش عارف مين من متأخري أتباع المذاهب. عشان كده بتلاقوا قضية المذهبية قضية ذات خطورة بالغة، قضية المذهبية اللي بتخلي الناس تعمى عن الأدلة، وإنت ملكش إلا أن أنت تعمل إيه؟ تأخذ الكلام بتاع معتمد المذهب، حتى إمام المذهب ملكش دعوة بيه. والمعتمد ده اتعمل امتى؟ في القرن 8 والـ9 والـ10، وأصبح هذا الأمر بيحطوا فيه حاجات كتيرة، وهم دول بقوا العلامة والعالم مع أنهم مخلدون، ما همش المذهب على طريقة المذهبية الأولى أول ما نشأت، اللي كل العلماء يعني اللي كانوا أتباع مذاهب يعني عندهم اتباع الدليل وعندهم المناقشة بالأدلة. ويعني لو لقينا مثلا في المذهب الشافعي هنلاقي مثلا سنن البيهقي ومناقشات البيهقي بناء على الأدلة، وهو شافعي، حتى قالوا أن كل شافعي له للشافعي عليه منه، إلا البيهقي فإن له منه على الشافعي، لأنه الذي عضد مذهبه بالإيه؟ بالأدلة. يعني شوف القضية كانت إن الشغل الشاغل هو الإيه؟ الدليل. وهنلاقي مثلا على سبيل المثال الإمام الطحاوي له كتاب تأويل مشكل الآثار، أئمة تبع المذهب بس بيناقش إيه؟ بالدليل. الإمام ابن أبو عمر بن عبد البر يعني مالكي، لكن عنده كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد، من أهم الكتب في يعني في التاريخ الإسلامي عموما، وفي كله شرح الإيه في الحقيقة؟ شرح الموطأ، شرح كتاب حديثي، شرح أدلة. الحنابلة أكثر ناس عندهم التزام بالدليل، لأن الإمام أحمد نفسه ترك كتاب هو كتاب الإيه؟ المسند، وشروح المسند ويعني أحاديثه هي التي يبنى عليها المذهب، إضافة إلى الروايات اللي مبنية على الروايات في الحقيقة وعلى الحديث. وحنلاقي مثلا كتاب زي المغني، زي كتاب منتقى الأخبار، كل دول بيبنوا الكلام كله على الإيه؟ على الأدلة. منتقى الأخبار ده كتاب حنبلي اللي هو شرح نيل الأوطار. لا ده في حاجة بتتركز جامد جدا، عشان كده بقول يا جماعة انتبهوا ان الحاجات دي كلها متشابكة. التقليد ده بيؤدي الى قبول التصوف، لان التصوف ده جزء من الديانة الابراهيمية. قلت لكم الخطوة الثالثة هي الولايات المتحدة الابراهيمية، ودي كل الدول العربية رفضها لانها تهدم فكرة الدولة القومية. ولكن في الحقيقة التحالفات والتعاون والاندماج في الدرجة اللي قبلها يخشى أن توصل إليها، خصوصا بالضغوط العالمية. الأمر ده هو تبع الخطوة الثانية اللي بالتمهيد توصل الخطوة الثالثة. لكن مراكز القوة في الدول دي يعني الجيوش والعائلات الحاكمة ونحو ذلك كلهم خايفين جدا من قضية الدين الإبراهيمي، عشان خطوة الإيه؟ اللي فيها هدم الدول دي في الحقيقة، فيها اندماج خطير جدا بينها يؤدي إلى هدمها. الخطوة الرابعة بقى اللي هي بقى تنسية الناس إن في أزمة مع إيه؟ مع اليهود. في أولها في العقيدة، إحنا قضيتنا يعني قضية عقيدة في المقام الأول، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ودخل في الذين أشركوا النصارى الذين يقولون بالتثليث وألوهية المسيح، فهؤلاء من المشركين بلا نزاع. هم إيه؟ الذين هم أقرب مودة، وتجنى أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. كمل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، مع الشاهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم دول زي مين؟ زي النجاشي، زي ورقة بن نوفل. لا هاتي الصغير، هاتي الصغير. فلذلك نقول إن القضية، قضية الدين الإبراهيمي دي عندهم يعني هي في الحقيقة لهدم الإسلام. زي ما قلت لكم كده، النصارى بقى لهم أكتر من 150 سنة من يوم ما اتعمل مشروع الكيان الإسرائيلي اللي هو الصهيونية العالمية اللي هو بتاع هرتزل، وهم بيأيدوا اليهود. الأمر ده لازم نكون على انتباه. إيه بقى معالم الدين الإبراهيمي ده اللي بيقولوا عليه؟ عشان كده بقول لكم لازم ناخد بالنا ونقول ايه معالم دين ابراهيم الحق، علشان الناس ما تغترش بايه؟ بقضية الدين الابراهيم. هو عندهم اهم حاجة مساواة الاديان، والامر ده ماشي جامد جدا، بيمهدوله من دلوقتي. مش عايز اقول بيمهدوله، هم حققوا في هذه الفكرة مع النصرانية على الاقل، ومع اليهودية بدرجة أقل. النصرانية عند كثير من المسلمين دين مقبول، واللي بيتكلموا في الموضوع دايما يقولهم أهل كتاب، وأهل كتاب بالتأكيد دخل فيهم مين؟ اليهود. والأدلة اللي بيستدل بيها من يقول بإيمان النصارى بتدخل فيها اليهود بلا شك. ولذلك هذه الخطة الخبيثة اللي موجود يساهم فيها أناس منتسبين إلى مؤسسات دينية رسمية من الأزهر وغيره، وجماعات دعوية زي ناس كثر من جماعة الإخوان. موضوع شيرين أبو عقلة ده كان يبين لك مثالا على ازاي ان ناس منتسبين الى الدين ويترحمون، يصلون صلاة الغائب ولا الحاضر، يحضرون الجنازة رافعين الصليب، يعني يقرؤون لها الفاتحة عند قبرها، بعضهم ذبح لها ذبيحة، وبعضهم عمل لها عمرة ان صحت الرواية. ولكن هذا ليس مستبعدا، ليس مستبعدا، لان الفكرة دي كذلك. وتجد واحد زي قرة داغ اللي هو رئيس اتحاد علماء المسلمين بتاع يوسف القرضاوي سابقا، اللي هو اللي مسكه دلوقتي، كاتب مقال فظيع جدا للتلبيس، عن الشهادة، وان الشهادة لها معاني، ما سواء ما جابش منها ضمنها شهادة الزور، لان هو بيقول الشهادة لها معاني، فاستشهدوا شهيدان من رجالكم، ده شهيد اهو وربنا على كل شيء شهيد. معلش مره، ما فيش شهادة الايه الزور اللي انت بتقولها في الحقيقة، اللي انت بتلبس بيها على الناس، تقول اذا لا مانع من ان يطلق اسم الشهيد على من مات في سبيل معنى النبيل. ويجي تليما يجي ينزل المقال ده ويقول فيها ان خلود الكفار في النار محل خلاف، والعياذ بالله. ولذلك فما فيش مانع من اطلاق الشهيد ومن الترحم ومن الاستغفار. وبعضهم بقى يعني يخترع، زي اسمه عشماوي ده الازهري الصوفي، يقول لك يجوز الترحم ولا يجوز الاستغفار عشان الآية. محمد ابراهيم العشماوي صح. شيء عجيب، وبلا شك ان كل عيد بيحصل أزمة في هذه القضية، والمتهمين مين؟ السلفيين اللي ما بيهنوش النصارى بأعيادهم. وطبعا انا عايزكم تقروا العدد اللي فات اللي جريدة الفتح بتاع امبارح، عشان تشوفوا نقول العلماء من مذاهب الأربعة في قضية التهنئة بالأعياد. احنا جبناها بعيد عن العيد عشان تبقى ايه، تبقى الناس تقرأها وهي هادية كده، بس عشان الناس تعرف ان القضية فعلا قضية ذات خطورة بالغة. قضية مساواة الأديان قضية هدفها هدم الدين الإسلامي، زي ما بنقول كده ان مساواة الأديان تعني هدم لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشان كده الحجة دي قائمة بلا إله إلا الله، مش لازم الآيات على فكرة، طالما انه عرف ان هؤلاء يعبدون غير الله، النصارى يعبدون المسيح، واليهود يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصارى يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اللي هيقول ان دول مؤمنين وهيخشوا الجنه، والجنه ليست حكمة على المؤمنين. يقول لك انا جبت اكتر من 100 دليل من القران على ان اليهود والنصارى ليسوا كفار. وطبعا هذا الكلام كفر ناقل عن المله، ولابد ان الشباب يطلع على هذه الشبهات، لان الاجيال اللي جايه ده الخطر عليها. يعني ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي في من كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان موحدا، لان ما يتقالش على من يعبد غير الله مؤمنا بالله، لأن الله قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولو عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره، يبقى لا يعبدون الله، يبقى لا يكونون مؤمنين. طب وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون حد منهم ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون هو موحد، لكن النصارى منذ عهدهم الأول وهم إيه اللي بيقولوا بعبادة المسيح والأقانيم الثلاثة كفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالكفر ده موجود من زمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر بقايا من أهل الكتاب. يبقى معظم أهل الكتاب كانوا إيه؟ كفار قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، مبغوضين. لماذا؟ مقتهم الله عز وجل، لأنه عندهم التوراة والإنجيل فيها التوحيد، قامت عليهم الحجة، فيه إثبات رسالة المسيح. يعني الإنجيل لغاية النهاردة اللي يقرأ يجزم بأن المسيح رسول، لأن هو قال إن الحياة الأبدية، المسيح يقول لربنا إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، من يقبلني يقبل الذي أرسلني. كلها نصوص صريحة في إيه؟ في أنه رسائل رسول. ولما سألوه أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، قال كما هو مكتوب، يعني وصايا العشرة بتاعت سيدنا موسى في التوراة لغاية النهاردة موجودة. الرب إلى هنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. والوصية الثانية أن تحب لقريبك، هي أصلها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ذكرها تماما، ولا تسرق ولا تزني ولا تتخذ صورة تمثالا، من ضمن الوصايا العشر يعني. وتعظيم السبت، وليس فيها تكذيب الأنبياء بعد ذلك. ولذلك النصارى كفار من الأول، وكل واحد وصل التوراة والإنجيل وأصر على العقيدة دي يبقى كافر مشرك، حتى لو لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما بلغوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغوش التوراة والإنجيل، بس هو مقلد لمين؟ للأحبار والرهبان. هم دول اللي ممكن يكونوا إيه؟ على الحق، إذا كانوا كفار مشركين يكونوا معذورين، يمتحنون يوم القيامة، لأن هو مات مشرك وما بلغوش خبر المسيح على الحقيقة، ما عندوش إلا ما قاله الأحبار والرهبان. عشان كده لما أي حد يحتج بقول الله عز وجل عن المسيح صلى الله عليه وسلم، لما قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية دي أحد الشبهات يستدل يعني يذكرونها كشبهة من الشبهات المضلة التي يقولون بها بأننا لا نحكم على النصارى بالنار ولا بالعذاب ولا نكفرهم، ولكن نتوقف. ودي قالها عدد ضخم من شيوخ الإخوان والأزهريين، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهي أصلا مذكورة عند كل اللي بيقولهم بقبول الأديان الثلاثة. الآية دي عشان كده قلت لكم اللي ما بلغوش خبر المسيح صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ولا التوراة ولا الإنجيل. أنا بقول التوراة والإنجيل ليه؟ طب الإنجيل عندهم هو لا، اللي عنده الإنجيل والتوراة العهد القديم والجديد وبعدين يقول إن المسيح إله، يبقى كافر من الآن، يبقى بلغوا خبر المسيح. لأن قلت لكم اللي في التوراة وفي الإنجيل، لو ما عندوش إلا الإنجيل بس اللي بين إيديهم المحرف المبدل، ما فيه من إثبات التوحيد لله عز وجل والرسالة للمسيح كافي في إقامة الحجة. المحرف يعني تصور أن المحرف ده مفهوش شيء من قانون الإيمان المسيحي اللي هو اللي بيعتقدوه، نؤمن بإكنوم الأب المولود خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، وأقنوم الإبن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه، مساو لأبيه في الجوهر، تجسد وولد في من بطن مريم العذراء وصلب من أجلنا في عهد بيلاطس الروماني. إلا العقيدة دي مش موجود حرف منها في الإيه؟ في الإنجيل، وإلا ما كانوش عملوها، كانوا حيردوا إلى الإيه؟ إلى الإنجيل اللي موجود، الأربع الإنجيل اللي اعتمدوها. الغرض المقصود إن هم بيقولوا الكلام ده هو قرارات مجمع نيقية، اللي هو قانون إيمان المسيحي ده، اللي هو سنة كام؟ سنة 300 وشوية في القرن الرابع الميلادي، اللي عملوا مجمع وكان معظم الأحبار والرهبان اللي موجودين فيه على التوحيد، يقولوا المسيح مخلوق، ودول 300 وشوية من 2000 وشوية هم اللي بيقولوا إيه؟ أن المسيح والله. وقسطنطين رجح لهم الكفة واعتبرهم وخلاهم يكتبوا القانون ده ويلزمون به النصارى في العالم. مجمع نيقية، مجمع نيقية الأول ده اللي قبل ما تنفصل الكنيستين الكرثوذكسية والكاثوليكية، 360 صح ميلادية، يعني بعد يعني العقيدة دي ما استقرتش بهذه الصورة ولا حتى قبول الأربع أناجيل فقط إلا بعد 360 سنة من ميلاد المسيح. يعني فضلوا 300 وشوية مختلفين، منهم من آمن ومنهم من كفر. رجعنا ثاني للدين الإبراهيمي علشان نقول إن الآية دي، طبعا الآية بقى في قوله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك، ليس فيها شبهة مقرة لهم، لأنه يجب أولا أن نرد ما اشتبه علينا إلى إيه؟ إلى المحكم، مش كده؟ المحكم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طب أمال إزاي بقى يبقى وكذلك إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ودون ذلك لمن يشاء. أمال إيه سيدنا عيسى؟ بعض العلماء يقول إن سيدنا عيسى فوض أمرهم إلى الله. من يتأمل الآية يعلم أو يجد أن المسيح فوض في أمر تعذيبهم، مع أن الله قد أخبر بعذاب المشركين وعيسى يعلم ذلك، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من أشرك بالله، من أن بعضهم قد يكون لم تبلغه رسالة المسيح على الحقيقة. على فكرة كتب بتاعتهم دي كانت دائما مكنوزة، محدش يطلعها للعامة، ما يعرفوش حاجة العوام. العوام ياخدوا كلام مين؟ الأحبار والرهبان والقساوسة. عشان كده قلنا لكم التقليد ده اللي يحول بين الناس وبين الكتاب وبين السنة من أعظم المخاطر. هم الناس ما بقوش يقروا الإنجيل ولا التوراة، ياخدهم إن إحنا تبع مين؟ كبراءنا وسادتنا وملوكنا وقساوستنا وبواباتنا، وهم ما بلغهمش عن المسيح خلاف ذلك، يبقى دول كفار غير معذبين، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اللي ما بلغوش خبر المسيح صلى الله عليه وسلم ولا التوراة ولا الإنجيل ولا خبر موسى على الصحيح، يبقى ده إنسان جاهل كافر صحيح، عشان ما أتاش بالتوحيد، ما أتاش بلا إله إلا الله عيسى رسول الله أو موسى رسول الله، ومع ذلك فهو غير معذب حتى يمتحن. ولذلك في بعضهم قد يكون إيه؟ داخلا في المشيئة، أن إن شاء الله أن يثبته عند الامتحان، وإن شاء الله عز وجل أن إيه؟ أن يجعله ممن يأبى فيعذب. ولذلك إن تعذبهم فإنهم عبادك. سيدنا عيسى ما ختمهاش وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن قضية إقامة الحجة على الناس من مقتضى عزة الله وحكمته أن لا يعذب إلا بعد الحجة، كما قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فعزة الله وحكمته اقتضت أو مقتضى الحكمة والعزة أن لا يعذب إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. في شبهات أخرى متكررة منهم في هذه المواضع، من أتقن هذه الآيات وفهمها الصحيح استطاع أن يرد هذه الشبهات. النقطة الأولى قلنا لكم من الدين الإبراهيمي وسواة الملل الضغط، لا دي الأولى، لا الشبهة. طيب نجاوب عليها بالمرة في هذه القضية. قال إبراهيم عليه السلام إن ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عشان كده بيستغفرهم ويترحموا على الإيه؟ على الكفار، أو عندهم دول مش كفار. بنقول إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما يدعو لمن يأتي من ذريته ويكون في حياته عاصيا لإبراهيم، إما عاصيا فيما دون الشرك فهو يستغفر له، وإما أن يكون عاصيا بالشرك فيكون المعنى أن يهديه الله إلى الإسلام ليغفر له ويرحمه، فإنه لن يغفر له إلا بأن يتوب إلى الله ويسلم ويوحد فيغفر له ما قد سلف. وأما أن يظل على الكفر وعلى الشرك وأن يغفر له وقد بلغته الحجة فهذا خلاف ما نص الله عز وجل عليه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر والشرك. بنقول إذن القضية الأولى دي التركيز فيها عندنا في بلدنا احنا خصوصا على النصارى، وفي بلاد أخرى على جميع الأديان. ومن أخطر ما تم الأسبوع الماضي مؤتمر القيم المشتركة بين الأديان في تحت رعاية الرابطة العالم الإسلامي في الرياض، واستقبلت أناس من أكابر الملحدين المشركين عباد الأبقار استقبالا حافلا، وقالوا له نحن نحبك حبا كثيرا، كنا نحبك وأحببناك الآن أكثر. وهو رجل يدعو إلى عبادة البقر وعبادة التربة وتناسق الأرواح. لذلك بقول لكم إن القضية يعني في الإمارات على سبيل المثال مساواة الأديان دي تشمل البوذيين. وزير الخارجية الإماراتي يروح للمعبد البوذي يأخذ التبريكات، والهندوسي ويأخذ التبريكات، ويقول سعدت جدا بهذه الزيارة. والقضية دي والسفير الإماراتي تبريكات الحاخامات اليهود. القضية دي قضية خطيرة. واحد بحريني لابس الغطرة وبيقول الحمد لله الذي رزقني الصلاة في المسجد الأقصى بجواري إخواني وأحبابي اليهود، عند حائط المبكى. حائط المبكى ده اسم احنا ما نعرفوش، اليهود اللي يعرفوه. النقطة الثانية عند في الدين الإبراهيمي ده عدم وجود أماكن مقدسة مستقلة لكل ديانة. لا، ما يبقى دين إبراهيمي يبقى الأماكن المقدسة إيه؟ مشتركة. هو ما فيش حاجة تنفع في الكلام ده غير الآثار الإسلامية. هم عندهم يطبقوا الكلام ده فعلا في المسجد الأقصى كل أسبوع مرة واثنين وثلاثة، وفي اليوم مرة واثنين وثلاثة، واقتحامات خططوا كل شوية. الاقتحامات الاقتحام اللي فات ده كان 2680 مجرم اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا فيه رقصاتهم. مسيرة الأعلام دي عملوا فيها إيه؟ دخلوا جوه المسجد الأقصى ورفعوا العلم الإسرائيلي وقعدوا يتنططوا، وبيسموها دي عبادة. والعياذ بالله، لأن كلهم متطرفين، كلهم مش علمانيين، يهود متدينين عايزين يجعلوا المسجد. عشان كده بقول لكم هم بيطبقوا حاجات من دلوقتي في الدين الإبراهيمي ده. الدين الإبراهيمي بقولت لكم من النهاردة بيقولوا بمساواة الأديان، وبعدين بعد كده بقضية الايه الاشتراك في المقدس الأماكن المقدسة. يبقى المسجد الأقصى وعندهم المسجد الإبراهيمي والمسجد المبني على المقام المدعى أنه ما قبر يوسف صلى الله عليه وسلم. الحاجات دي كلها إسلامية، سواء بقى الناس اللي عملوها قبر الخليل ده، يعني نعلم أنه لا يعلم في الأرض قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قبر سيدنا موسى ما نعرفوش، لكنه عند الكثيب الأحمر شمال، يعني بينه وبين الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني قرب القدس لكن ليس قريبا منها، ليس داخلها. لكن هم عندهم أن المقام الإبراهيمي ده أو في الحقيقة المسجد الإبراهيمي هو أكثر، لأنه مش مشهور عند المسلمين زي المسجد الأقصى. فمنع المسلمين من الصلاة أياما عديدة فيه لأجل أداء شعائر العبادات اليهود، فده بيحصل ويتكرر أكثر. وكذا قبر النبي يوسف، المسجد اللي موجود هناك يمنع الناس من الصلاة هناك بزعم التقسيم للوقت، وهم في الحقيقة بيعملوا حكاية دي، وبعد حين هيمنعوا المسلمين تماما من المسجد الأقصى ومن كل المساجد اللي هم يرون أنها تكون مشتركة. دي خطوة بس فقط من الدجل الذي يعني يقول هؤلاء الدجاجلة. النقطة الثالثة عندهم أداء عبادات مشتركة، ودي قام بها بابا الفاتيكان، لأن بابا الفاتيكان ده الحالي هو عضو منظمة بتاعة الدين الموحد، وعملها في العراق من حوالي 6 أشهر أو 4 5 5 أشهر. صلى صلاة حضر فيها المسلمين واليهود والنصارى، وهو اللي قاد هذه الصلاة بزعم إن هم بيعملوا كورونا. ومن أخطر الأشياء وثيقة الأخوة الإنسانية، رغم أنها صيغت بعبارات أكثر انضباطا من أشياء أخرى كفرية، إلا أنها متضمنة للأفكار المشتركة كما يسمونها. العبادات المشتركة دي تم دعوة أيام كورونا بأن المسلمين يصلوا واليهود يصلوا والنصارى يصلوا وكل أهل ملة تصلي في توقيت معين عشان يدعم أن كورونا إيه تتشال. حتى اللي بيعبد بيدعو البقرة ماشي يدعي البقرة، ويدعي بوزة يدعي بوزة أن كورونا تمشي. كل واحدة قضاء أن العبادات بقى تبقى في نفس التوقيت في نفس المكان، هو دي من ضمن معالم الدين الإبراهيمي. ده نقطة الخامسة، وجود أماكن عبادة مشتركة، وده تم تنفيذه في الإمارات فعلا. معبد مشترك كل الملل الثلاثة اليهود ونصارى ومسلمين يؤدوا العبادات فيه، والعياذ بالله. نمر 4 ولا 5 بقى، اعتماد الطرق الصوفية العالمية، وهم أسسوا فعلا طريقة اسمها الطريقة الصوفية العالمية. ومن ضمن الحاجات المعتمدة عندهم اعتماد الرقصي كآلية لتخفيف الخلافات الدينية، تخفيف حدة الخلافات الدينية، ودي لها تاريخ أصلا. ولذلك موضوع الرقص ده هو موجود عند اليهود، موجود عند النصارى، وموجود عند الصوفية. الطريقة الصوفية العالمية دي واحد يهودي هو اللي مؤسسها، وبيروح الدول العربية على انه صوفي، وبيخلوه يخطب الجمعة وهو ما زال على اليهودي، وهو دارس للإسلام ودارس للنصرانية، فبيلف في كل حتة. اسمه إلياس عميدون، وهو أحد واضعي مخطط مسار إبراهيم اللي هو بتاع آخرته الترك خطوات الأربعة دي اللي هو الدين الإبراهيمي آخرها، المعاهدات، التطبيع، الولايات المتحدة الإبراهيمية، الدين الإبراهيمي. فإحنا عندنا مخاطر حقيقية. طبعا قضية الرقص دي والصوفية دي بتتغرز في كل مكان حاليا. الموضوع ده محطوط في أبحاث مؤسسة راند في بناء الشبكات الإسلامية المعتدلة، وأبحاث كارنيجي، وأبحاث معهد واشنطن. كل دول بيقولوا إيه؟ لابد من دعم الصوفية. واللي يشوف الواقع يتأكد له ذلك. الصوفية بتاعت وحدة الوجود، والصوفية الخرافية بتاعت القبور. بتاعت وحدة الوجود تلاقوا ناس كثر بيروجوا لها، ترويج تراث جلال الدين الرومي في تركيا وفي غيرها. اليونسكو تحتفل بجلال الدين الرومي احتفالا بالغا، تنشر وتطبع مؤلفاته، لان جلال الدين الرومي هو القائل بمساواة الملل، وهو اللي كان بيحضر الدرس بتاعه اليهود والنصارى والمسلمين، ويسيبوا كل حاجة ويرقصوا مع بعض، اللي هو الرقص اسمهم الرقاصين الدوار الدوارة، اللي هو يلفوا يقعدوا يلفوا يلفوا يلفوا لغاية ما ايه ما يقعوا، فيجي لهم بقى الكشف والإلهام وهم ايه في الواقعين. كله بيجتمع على الرقص، والعياذ بالله. على فكرة الأشعار بتاعت وحدة الوجود موجودة في أشعار إبراهيم الدسوقي، ونقلها عدد منهم، من ضمنهم الرجل الشعراني ماء الأبيات بتاعت وحدة الوجود عن إبراهيم الدسوقي. طبعا جلال الدين الرومي المثنوي المعنوي، لأن هو بيجيب وحدة الوجود. أشعار جلال الدين الرومي في وحدة الوجود متعددة، وأشعار ابن الفارض وأفكار ابن عربي اللي بيصرح بيها علي جمعة. علي جمعة بيتكلم في كتاب الوابل الصيب على حفظ الدين، ويقول من حفظ الدين عدم معارضة الله فيما أراده كونا، عدم معارضة الله فيما أراده كونا، ومما أراده كونا وجود الإيه؟ الأديان. وبالتالي يدخل في حفظ الدين حفظ جميع الأديان وليس حفظ الإسلام فقط. ففي إذن هو الكلام بتاع ابن عربي في قوله في الفصل النوحي في قول الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال لأنهم إذا تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بقدر ما تركوا منها. يعني هو إذن يرى أن سيدنا نوح غلطان وأن هم اللي صح، ويجب أن نحافظ على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر حاجة من أفكار ابن عربي في رمضان الماضي في العشر الأواخر، يعني جمعة بتكلم على أو قبلها بشوية، يعني في رمضان الماضي بتكلم على الرحمن الرحيم واللطيف، وبيقول وحتى أهل النار فالعذاب يصبح عذوبة وليس أنه ألم، بل رحمته بهم ولطفه بهم وهم في النار يجعل عذابهم عذوبة وليس أنه عذاب بمعنى الإيه؟ العذاب. وده هيخشوا الجنة ليه؟ ما هم مبسوطين جوه. نسأل الله أن يدخله معهم لينال من هذا العذاب الذي يسميه عذوبة، وحتى يعلم أنه عذاب أليم أم عذاب عذب. والقرآن مليء بأنه عذاب إيه؟ أليم من الألم. يعني شيء ده كفر ناقل عن الملة. لا شك أن القول بأن أهل النار يتنعمون ويتلذذون هذا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين واليهود والنصارى. يعني حتى عند اليهود والنصارى خايفين من النار وعيب علبة الكبريت وصرير الأسنان، ده كل ده بيقوله لهم ان دي النار دي علبة الكبريت، يعني او مصنع موضع الكبريت مش علبة الكبريت. يعني اقولها يعني ان الاشتعال الشديد يعني والعذاب. على اي الاحوال ان المسلمين واليهود والنصارى بيقولوا في جنه وفي نار. انت دلوقتي بتهدم فكره ان في نار، لان النار لما الناس تخش تتلذذ بيها يبقى الناس تقتل وتزني وتشرب الخمره وتعمل كل البلاوي وتظلم عشان تخش النار عشان تجد الايه؟ العذوبه. فاحنا اخونا ده خطر للغايه. الفكره نفسها الفكره اليهوديه دي بتاعت الصوفية، دعم الصوفية العالمية دي، الصوفية الخبورية خطوة على طريقها. طب دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أين هو من هذا؟ عشان كده بنقول يا أخوانا لازم الناس تعرف، لازم تعرف دين إبراهيم من القرآن. قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها الله كلمة باقية، كلمة لا إله إلا الله في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها. يبقى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي لا إله إلا الله. يبقى هذه البراءة من الشرك وأهله مما يعبد من دون الله أساس في دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اللي هم عايزين يهدموه في الحقيقة في هذه النقطة أو في أول يعني ما يريدون. شكلت دي النقطة الأولى. قال عز وجل في قضية براءة إبراهيم ومن معه من الكفر والكفار قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، منكم مش من أفكاركم بس، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يبقى لما يجي واحد زي الدكتور ناجح بقى ربنا يهديه يا رب يقوم يقول ان احنا لا نكره احدا ابدا، نحب جميع الناس مؤمنا مؤمنهم وكافرهم، ولكن نبغض الكفر فقط. نقول الآية وبدا بيننا وبينكم ولا عقيدتكم بس، وبيننا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يقولك مفيش حاجة اسمها كراهية، نحن ضد الكراهية، وقد قال الله عز وجل هذه الآية للرد عليهم. إيه نهاية البغضاء؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم فيه أسوة، لأنه كان قبل أن يموت أبوه، فلما مات تبرأ منه. ولا شك أن إعلان العداوة يقتضي عداوة من الطرف الآخر وأذى وضرر متوقع. فقال عز وجل مرشدا المؤمنين كيف يدفع هذا الضرر المتوقع أو هذا الأذى؟ بأن يتوكلوا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. التوكل التوبة، لأنهم لن يتسلطوا علينا إلا بذنوبنا. الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير، لأن كل ما في الدنيا ينتهي من لذة أو ألم، فلا تضحوا يعني الباقي لكي تنالوا الفاني. وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، الدعاء، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لذلك نقول لابد من أن يعلم أهل الإيمان والإسلام نصوص القرآن في ملة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رؤوسا كبيرة في تتكلم باسم الدين تتكلم في قضية البغضاء، وأنه لا يوجد أي بغضاء، وأننا نكن الحب لكل أصحاب الملة. حتى الشيخ الأزهر يقول الكلام، قد قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. للأسف أن وثيقة الأخوة الإنسانية موجود فيها النص على الحب والمودة، وهذا خلاف نص القرآن وخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام. المتواتر من أعلى أنواع تواتر الأحاديث المرء مع من أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق غير الإيمان، ده حديث حسن. المرء مع من أحب متواتر اتفق عليه، رواه أكثر من 90 صحابيا بطرق متعددة، يعني ما عندناش أعلى من هذا التواتر. اللي يقترب منه في التواتر حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا عندنا المتواتر اللي أعلى من كده اللي هو الصلوات الخمس والحج، وإن رمضان هو ده رمضان اللي احنا بنصومه ونحو ذلك. دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية. قال عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال عز وجل وقولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يبقى اليهودية والنصرانية على حالها الحالي من الشرك الذي لا يجوز لمسلم أن يقره ولا أن يصحح اتباعه لأحد من الناس. ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم على الامتثال التام والاستسلام التام لأوامر الله عز وجل، وهذه الذكرى ذكرى الأضحى القادمة وذكرى الحج الذي أيضا هو من لوازم ملة إبراهيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن أبى الحج ومن لم يعظم الكعبة ومن لم يستقبل هذه القبلة ويقصدها بالحج عمدا تاركا لذلك قصدا للترك، ليس لأنه مثلا يعني يؤخر ذلك ويؤجله لأن الحج واجب على التراخي، عازم على أن يحج قبل أن يموت، أو حتى يسوف عاصيا إلى أن يمرض ويعجز. لا، احنا نتكلم على واحد أبى أن يحج ويقول لا أعظم هذا البيت، مع أن إبراهيم هو الذي بناه. فهذا قال الله فيه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك في قضية الأضحى، وقد قال سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فالذبح في يوم الأضحى تذكير بامتثال إبراهيم وابنه إسماعيل صلى الله عليهما وسلم. والصحيح والصواب أن الذبيح إسماعيل، وأن الذبح كان قرب بيت الله الحرام في منى، حين عرض الشيطان لإبراهيم ليمنعه من ذبح إسماعيل فرماه عند الجمرة الثلاث. ولا يزال لا تزال مناسك الحج تذكر بسيرة إبراهيم وامتثاله أوامر الله عز وجل، ولا يزال قصة إسماعيل وهاجر وتركهما عند بيت الله الحرام قبل أن يبنى، وتركهم يعني بدون أحد، بدون أنيس، ولا طعام إلا جراب تمر، ولا شراب إلا خربة ماء، ومع ذلك متوكل على الله ورضا هاجر عليها السلام رضي الله عنها، رضا هاجر رضي الله عنها بالله عز وجل عندما قالت إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي لا أنيس به ولا أحد ثلاث مرات وإبراهيم لا يجيبها، كأن السؤال لا يصح أن يسأل بهذه الطريقة، لأن إبراهيم معلوم عنه أنه الحليم وأنه الأواه الذاكر العابد، هو رحيم يبحث عن تأخير العذاب عن القوم المجرمين المشركين الكافرين كقوم لوط ومن عصاهم من ذريته بعد ذلك. ومع ذلك فهو كيف أترك ولده للهلاك المجرد وأم ولده للهلاك المؤكد، ومع ذلك لا يمكن أن يتصور ذلك منه. فلما انتبهت هاجر فقالت الله أمرك بهذا، فالتفت إليه إبراهيم وقال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ونفذ الماء ونفذ التمر وسعت هاجر بين الصفا والمروة وهي ترى ابنها ينشغل الموت يتنفس الأنفاس الأخيرة قرب الوفاة من العطش، وهي في شدة العطش وشدة الحر وفي جبال، يعني نحن الناس يمشون الآن بينها في التكييف والأرض الممهدة الملساء الناعمة، وحولهم المياه من جميع الأماكن، و يعني الظل والأمان والأنس. فهاجر رضي الله عنها طافت سعد بين الصفا والمروة وليس عندها شيء من ذلك، في شدة العطش، شدة القلق على ابنها، مع كمال التفويض لله. هي قالت إذن لا يضيعنا، تبحث عن تأخذ بالأسباب مع التوكل. تسعى سبعة أشواط لا تستطيع أن تجري بسرعة لتحاول أن تدرك سببا ينقذ ابنها إلا بين الميلين بين الجبلين، عندما كانت هي الأرض الوحيدة المستوية، أما ما سوى ذلك فأرض مرتفعة من هنا ومرتفعة من هنا. فسعت في بطن الوادي حتى إذا كان آخر سعيها على المروة سمعت صوتا، الفرج يأتي في النهاية بعد أن يبذل الإنسان وسعه في ما يقدر عليه ويرضى بالله عز وجل ويفوض له الأمر. هي تبحث عن أحد بعيدا عن الوادي الذي أيقنت أنه ليس فيه شيء، وتخرج على جبل عالي لتنظر بعيدا يمكن أن ترى أحدا ينقذها وينقذ ابنها. سبحان الله، سمعت صوتا فقالت لنفسها صح اسكتي في صوت، فسكتت فسمعت فقالت أغث إن كان عندك غوث، ما قالتش أغث قبل ما تشوف حد، ما قالتش أغثنا يا إبراهيم، ما قالتش أغثنا يا نوح، أغثنا يا صالح، ما قالتش أغثني يا جبريل، إنما لما سمعت الصوت قالت إيه أغث إن كان عندك غوث، لما حضر، لما وجدت دليل الحضور. ولذلك الاستغاثة على الغيب عبادة لا تكون إلا لله، الاستغاثة على الحضور جائزة للمخلوق فيما يقدر عليه. ولذلك قالت أغث إن كان عندك غوث، فرأت جبريل عليه السلام فقال لها، فضرب الأرض بعقبه أو بجناحه أو بالاثنين الروايتين كلهما في الصحيح، فنبعت الماء، فنبعت زمزم، نبع الماء وهي تفور، فجاءت رضي الله عنها وقد وجدت أثر العطش قبل ذلك تخاف أن يفقد ذلك الماء، تقول لها زمي زمي. في رواية أن جبريل قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، حتى ما قالتش اسمها ولا اسم أبيها ولا قومها. هي العلاقة التي يعني ترتبط بها أعظم الارتباط الآن، ليس قومها ولا شيء من ذلك، هي حب إبراهيم عليه السلام، أنها أم ولد إبراهيم. الانتساب إلى الأنبياء هو سبب النجاة. فقال لها جبريل إلى من وكلكما؟ إلى من ترككما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى كاف، فضرب الأرض بعقبه أو بجناحه فنبعت زمزم، فجعلت تقول زمي زمي، مفوريش اجتمعي في الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحوط على زمزم لكانت زمزم عينا معينا، لكان نهر يجري. ولكن سبحان الله حكمة الله البالغة. فقال لها جبريل لا تخافي الضيعة، إنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام أبوه، بشرى أن سيدنا إسماعيل إيه هيكبر، يعني هيكون فيه. وبعد ذلك جاءت القبيلة من جرهم على لا يعني طيران الطائر على ماء، إن هذا الطائر يحوم على ماء، قبيلة عربية من بقايا العرب العاربة، العرب العاربة اللي هي مش من نسل سيدنا إسماعيل، اللي قبل سيدنا إسماعيل، أصل العربية، يعني سكنوا بجوارها، ويعني أحبت ذلك أم إسماعيل لأنها تحب الأنس، وقالت غير أن لا حظ لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، رضيوا الناس، مع أنهم يقدروا يغصبوها، على المية، ولكن ربنا بعت لها ناس طيبين. سبحان الله، رحمة ربنا الواسعة. وبقيت فيهم حتى كبر إسماعيل وشب وأنفسهم، كان نفيسا عندهم، وزوجوه امرأة يعني منهم، أمره أبوه بطلاقها لما اشتكت سوء الحال، وقالت نحن في شر، نحن في ضيق. هو نفس الحال، المرأة الأخرى قالت نحن بخير، ألا تنزل، ألا تأكل شيئا. سبحان الله، يعني الناس متفاوتة في النظر إلى الواقع. عشان كده ساعدوا الناس على الأحوال الاقتصادية الصعبة إن هم إيه، يرضوا بقضاء الله عز وجل، خصوصا إن في حاجات معلش يعني مش يعني مش محدش يعرف يعملها. يعني إن الأزمة العالمية دي ده هتستنى لسه شوية طبعا، لأن مفيش زراعة طبعا، والقمح ده خلال شهور لو ما اتحلتش المشكلة ممكن الناس ما تلاقيش عيش. فلازم الناس يعني ايه ترضى وتحمد الله عز وجل. فالمرأة الثانية التي أمره إبراهيم أن يثبت عتبة بابل، وماتت أم إسماعيل. وجاء إبراهيم بعد ذلك فقال إن ها هنا يعني إن الله أمرني بأمر، قال فافعل ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال أمرني أن أبني له بيتا. هذه قصة الكعبة التي هي مرتبطة بلا شك بدين إبراهيم. من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذين لا يعظمون الكعبة ولا يرون تقديسها ليسوا مسلمين ولا مؤمنين ولا مرتبطين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. قصة إبراهيم قصة يعني فوق أن نحيط بها وبأجزائها يعني في يعني ساعة ولا أكثر من ذلك. والمعاني الإيمانية في كل آية وفي الأحاديث الواردة في ذلك يعني تحتاج منا إلى تأمل ونشر لها في المسلمين، حتى يكون دين إبراهيم الحق هو الذي يدين به المسلمون ويعرفونه ويبرؤون من كل دين سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.